تقنين القضاء يعني فرض قول واحد على القاضي وعدم إتاحة المجال للنظر في الأقوال الفقهية الأخرى حتى لو ولو كانت لمذاهب معتبرة. المدرسة التي ينتقدها الآن هذا الشخص، ما الذي ينبغي أن يكون موقفها من تقنين القضاء الآن بالصورة التي هو صورها؟ ما الذي سيكون موقفها؟ ينبغي أن يكون موقفها يقول أي والله، يقول نعم نجمع أقوال أحد مشايخنا الكبار أو هيئة الإفتاء عندنا ونلزم بها كل القضاة. في الواقع أن تقنين القضاء كان قضية مرفوضة تماما في السعودية في نجد والحجاز عند عامة المشيخة، معظمهم كانوا ضد موضوع تقنين القضاء، وقد كتبت هيئة كبار علماء بحثا ونشر في مجلة البحوث الإسلامية وانفصلوا إلى رفض تقنين القضاء، وأن القاضي في العادة يكون عنده درجة من التأهيل للنظر ويحكم بمثل هذا. وأيضا كتب الشيخ بكر أبو زيد في كتابه فقه النوازل كتابا في هذا بحثا في موضوع تقنين القضاء، وانفصل إلى أنه تقنين القضاء هذا أمر لا ينبغي، بل هو بداية السير على طريق القوانين الوضعية. وكتب أيضا بعض الباحثين بحثا وقدم له عبد الله السعد والفوزان أيضا في رفض تقنين القضاء. وكان أحد أسباب رفض تقنين القضاء أن الأدلة لا يستوعبها مذهب واحد، وأن هناك مسائل الخلاف فيها سائغ، فلماذا لا يكون القاضي في هذا السياق يجتهد؟ وقد كنت كلمت قاضيا من أصدقائي في هذا الموضوع وكان الموضوع يشغلني، فقلت له يا أخي الكريم يعني موضوع تقنين القضاء ما رأيك به؟ فقال لي يا أخي، وهو قاضي في بعض المدن في المملكة، قال لي يا أخي يبدو أن القضاء عندنا مقنن، وإن كان يدعى أنه ليس مقننا. أنا يقول أنا عندي المختلعة بحيضة، أنا المختلعة عدتها عندي حيضة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو مروي عن عثمان وعن ابن عمر، وهذه من المسائل النادرة حقيقة التي أجد نفسي يعني أميل مع هذا القول وإن كان مخالفا للمذهب، لأن المذهب ثلاث حيض. يقول ولا يسمح لي بالحكم بهذا، ويقول المذهب أحوط. وكل ما أكتب كتاب في الموضوع وكتبت بحثا، يقول كتبت بحثا طويلا عريضا في الموضوع وكذا، وكان هناك وقال عبد العزيز وضع أربعة كتب في المذهب وقال لا يخرج عنه دحض. ومع ذلك يعني يقول يعني المشيخة عندنا بدأوا ينظرون فيها موضوع حتى الخروج عن هذه الكتب وأنه لا القضاء لا يقنن. الجماعة الليبراليين أو حتى بعض الفقهاء الحداثيين كانوا بقوة يقفون مع تقنين القضاء لأنه أشبه شيء بسلوك المحاكم الوضعية الغربية المدنية، وهذا الذي كان المشيخ يدركونه، فكانوا يقفون أمام هذا الموضوع، وأنه يأتون بقول الشافعي يجمع الناس على أن من استبانت له السنة لا يجوز لها أن يتركها لقول أحد من الناس، ويأتون بكلام الطرطوشي لما يعلق على بعض أمراء المغرب الذين ألزم القضاة لا يخرجوا عن قول سحنون، قال الطرطوشي هذا جهل منهم. فالآن هم قد يقول لك الآن جايبين هذا الرجل عشان يقولك هذولا جامدين على قول واحد، وفي الواقع في أعظم السياقات في أخطرها اللي هو الدماء والأموال والفروج تجدهم يعني من مشجعي الضبط على قول واحد فقط، يشجعون هذا بشكل قوي. بل حتى مثلا في السياقات التجريبية الآن في أرسل لي أحد الأخوة مناهج الإنجليز في السعودية حين يضرب مثال بالحقيقة المطلقة يضرب دوران الأرض حول الشمس، معنى هذه المسألة ليست حقيقة مطلقة، وإلى الآن هي محل نقاش وهي نظرية رياضية، ولا زال هناك نموذج، النموذج البطني الموسي تقريبا اختفى من المشهد، لكن هناك نموذج تيكو براهي، وإلى الآن في مقابل كوبرنيكي، ولا زال هناك النقاش، ولكن الآن يجمع على قول واحد، يضع لك قولا واحدا لمجرد أنه قول جمهور الفيزيائي.